القاهرة. همسة عتاب. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، اليوم موعدنا لنعرض ردود السادة المسؤولين على همسات السادة المستمعين، ردا على همسة المستمع أحمد محمود المقيم في أبو النمرس محافظة الجيزة، والتي يقول فيها: مشكلتنا في أبو النمرس يا سادة يا مسؤولين في المحافظة مسؤولية هيئة مياه الشرب والصرف الصحي، الفرعين الاتنين. المية بتقطع عندنا بشكل مستمر لدرجة إنها ممكن تتقطع بالأسبوع على بعضه، تخيلوا. وفي الفرع التاني المية بتاعت الصرف الصحي مغرقة الشوارع، زي ما تكون مواسير الصرف الصحي مسدودة ومية السكان بتخرج من البيوت على الشوارع. فيا ريت السادة المسؤولين في هيئة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الجيزة يهتموا بينا شوية، لأن الحياة بقت صعبة قوي في ظل انقطاع المية والشوارع الغرقانة دي. وردا على هذه الهمسة أفاد المهندس منصور بدوي رئيس مجلس إدارة شركة الجيزة لمياه الشرب والصرف الصحي بالرد التالي: بالمتابعة تبين أن هناك أعطال في خطوط الطرد في شبكة الصرف، وعليه تم تكليف العمال بعمل الصيانة اللازمة لخطوط الطرد، وتم تكليف عربات الكسح برفع مياه الصرف من الشوارع. أما مشكلة انقطاع المياه فقد تبين أن سببها عطل في أحد المرشحات في محطة أبو النمرس، وقد وفرت الشركة سيارات مياه لخدمة المواطنين أثناء عملية الإصلاح. ونحيطكم علما بأنه جاري تنفيذ توسعات في محطة أبو النمرس لتواكب التوسع العمراني الذي حدث مؤخرا، ومن الطبيعي أن تتسبب هذه الزيادة في الضغط على المرافق وضعف وانقطاع المياه. شكرا للسادة المسؤولين الذين أسهموا في إزالة أسباب شكاوى السادة المستمعين، وموعدنا في حلقة ردود قادمة إن شاء الله. مع تحيات وفاء زكريا. همسة عتاب. رضا سليمان.